على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب. بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب. وتلتفت تلتقيني جنبها في القرب. مصر النسيم في الليالي وبي عين الفل. ومراية بهتان عالقهوة أزورها وأطل. مصر النسيم في الليالي.